أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس الأربعين النووية. وقبل أن أبدأ أذكر نفسي والإخوة والأخوات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنحاول إن احنا إن شاء الله يعني قبل أن نبدأ إن احنا نستحضر نوايا إن احنا جئنا نتذاكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بهذا المجلس وأن يغفر لنا وأن يكون هذا المجلس يعني ذخرا لنا وعونا لنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. النهاردة الحديث 33 من أحاديث الأربعين النووية، هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي على أنها يعني الأحاديث الأم أو أحاديث الأصول، الأحاديث التي فيها جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة حديث مهم جدا في المعاملات، يعني حتى أن بعض أهل العلم ابن دقيق العيد بيقول أن هذا من الأحاديث العظيمة في معاملات الناس، بيقول هذا حديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. حديث النهاردة كل الناس محتاجينه، كل ما النزاعات بتختلف بتزداد وكل ما علاقات الناس بيحصل فيها تداخل كلما تحتاج إلى هذا الحديث. وقبل أن يعني أذكر هذا الحديث وقبل أن نتدارس هذا الحديث، يعني نذكر أنفسنا بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب، وهذا الكتاب فيه هدى ونور ليحكم به الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليتحاكم إليه الناس، وأنه ما من شيء ومن معاملة من معاملات الناس إلا ولله سبحانه وتعالى فيها حكم. الله سبحانه وتعالى بين للناس أشياء، بين للناس الحلال والحرام، وبين للناس كيف يتعاملون مع بعضهم البعض. والله سبحانه وتعالى حكم بين الناس بالعدل وأنزل الكتاب بالحق. فهذا الكتاب كتاب حق، القرآن الكريم وهذه الشريعة وكل الأحكام التي جاءت في هذا الدين العظيم دين الإسلام من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام عدل وحق. وأن الإنسان إذا زاغ عنها وابتعد عنها، وكل ما الناس بتبتعد عن كلام الله سبحانه وتعالى وعن كلام النبي عليه السلام، كل ما الناس بتبعد أكتر، كل ما الظلم بيزداد والجهل بيزداد والفساد بيزداد وكل ما الحقوق بتضيع بين الناس. لذلك مهم جدا إن احنا لكي نعود مرة أخرى إلى التراحم، لكي نعود مرة أخرى إلى العز والمجد، فعلينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعود الناس إلى الرحمة، لكي يعود الناس إلى أداء الحقوق. فإنهم عليهم أن يتعاملوا بالحقوق، عليهم أن يعرفوا الحقوق، وهذه الحقوق منبعها هو الشرع، هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة الحديث ممكن نسقطه على من أول طفلين في مدرسة حصل بينهم نزاع، طفلين في مدرسة حصل بينهم نزاع، للنزاع حصل ما بين في أسرة ما بين زوج وزوجته، للنزاع حصل في أموال كثيرة عند شركاء وعند تجار، لقضية في محكمة كبيرة فيها عدد من الناس، يعني عدد كبير من الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. في الصحيحين: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. يبقى هنا في رواية تانية اليمين على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن في حديث الآخر اللي هو حديث الصحيحين اليمين على المدعى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على نقطة مهمة جدا في باب المعاملات بين الناس. يعني ايه المدعي؟ يعني ايه المدعى عليه؟ كلام ده كبير قوي. يعني يقول لك المدعى عليه ده يعني ايه المدعى عليه؟ يعني ايه المدعى؟ يعني ايه المدعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الناس كثير منهم اذا تعامل مع بعضه البعض يكثر فيهم الظلم. فممكن واحد يروح يقول انا الفلوس دي بتاعتي، المال ده بتاعي، ليه؟ طمعا. ويروح للقاضي ويبدأ يقول للقاضي اللي بيحكم بالشرع بين الناس فيما هو مفترض، يعني انه يقول له ده الفلوس اللي عنده فلان دي، فلوس دي ملكي. هنا الراجل ده حصل منه كلام، الكلام ده اسمه ادعاء. في فرق بين الدعوة اللي هي الطلب اللي هي بالتاء المربوطة، وواحد دعا واحد مثلا للأكل اسمها دعوة، واحد يدعو الناس إلى الله اسمها دعوة، وفي فرق حاجة اسمها دعوة بالألف اللينة. الألف اللينة دي اللي هي ايه؟ اللي هو واحد يتكلم كلام بيدعي فيه شيء، يقوله كلام مخالف لما هو ظاهر متبادر عند الناس. يعني واحد بيدعي، واحد انا معاه سيارته، فواحد تاني جه قال على فكرة السيارة دي بتاعتي مش بتاعتك. الراجل اللي بيقول ده بيقول على واحد او بيقول على سيارة ماشية في الشارع لها سواق ركبها، بيقول له السيارة دي بتاعتي، وبيقول للناس خدوا بالكم ان الراجل ده سايق السيارة بتاعتي، سايق العربية بتاعتي. هنا دي ده اسمه ادعاء. ادعاء يعني ايه؟ يعني واحد قال كلام، هذا الكلام يخالف الظاهر. ليه؟ لان الظاهر ان الراجل سايق العربية وماشي بيها، تبقى هي بتاعته، فجبنا منين تبقى هي ملكه؟ جبنا منين ان الراجل التاني ده اللي واقف على الارض ومش معاه سيارة ان هي ديت ملك له؟ هذا اسمه الدعاء. يبقى النبي عصام بيقول لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو كل واحد ادعى حاجة وراح قال دي حاجتي، هذه ملك لي، وهذا رجل ظلمني، وهذا رجل اخذ حقي، وهذا رجل شتمني، وهذا رجل سبني، كل واحد بدأ يدعي ادعاءات، لو يعطى الناس بدعواهم، قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم. بيقول لو ان القاضي او لو ان الحاكم او لو ان اللي يدخل في الصلح بين الناس بيسمع الكلام ويسمع الادعاءات، وبعد ما يسمع الادعاءات يعطي للناس هذا المال بهذه الادعاءات فقط دون بينة. قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو إن الأمر بمجرد الدعاوة، لو إن مجرد الأمر مجرد دعاوة، لكان في واحد هيروح يقول والله أنا الفلوس دي بتاعتي، ولو هيجي واحد يقول أنا رجل ده أذاني وأنا عايز أذيه. ليه؟ حقد، حسد، غضب، ظلم، جهل. يعني لذلك النبي عصام يقول ايه؟ ولكن البينة على المدعي. يعني الراجل اللي يجي يقول الحاجة دي ملكي لازم يكون معاه ايه؟ بينة. البينة على المدعي واليمين على من انكر. طيب افرض الراجل مش معاه بينة، نروح ناخد الحاجة دي منه ونقول له هذا الشيء ليس لك لان الرجل ادعى عليك كذا؟ لا. امال ايه؟ النبي عصام قال ولكن اليمين على من أنكر. يعني مجرد المدعى عليه، المدعى عليه ده اللي هو مين؟ الرجل اللي ادعي عليه أن هذا الشيء ليس ملكه وإن كان في حيازته. يعني واحد معاه فلوس، فواحد بيقول له الفلوس دي بتاعتي، هذه فلوس ملك لي ليست ملك لك. فالرجل ده بيقول كلام ادعاء. الطبيعي أن اللي بيحكم يتعامل مع هذا الأمر بأنه على أنه إيه؟ على أنه ادعاء، ولا يتعامل على أنه مسألة أساسية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بيقول إن مجرد الدعاوى ليست دليل على صدق المدعي. يعني مش هيجي واحد يقول الحاجة دي ملكي، الحاجة دي ملكك بتاع إيه؟ يعني أنت اللي أنت بتقوله ده اسمه الدعاء. إن أي حد هيدعي إنه له حق عند واحد، هيدعي ان له الحق ده، ممكن يكون حق في مال او ممكن يكون حق في تهمة. يعني واحد بيتهم واحد تهمة، التهمة دي احيانا بتستحق العقوبة. واحد بيقول فلان ده انا اراه ان هو سارق، أرى أن هو كذاب، أرى أن هو شاهد زور، أرى أن هو مفسد، أرى أن هو زاني. هذه الادعاءات كلها، سواء ادعاء في حقوق مالية أو سواء ادعاء في غير، يعني سواء ادعاء في تجارة، يعني واحد يقول إيه فلان مثلا أنا اتعاملت معاه معاملة ومفروض عليه ليا 1,000,000 جنيه، فتقول له حضرتك الكلام ده فين البينة عليه؟ واحد جه يدعي على واحد مال، يدعي على واحد نوع معاملة، ده الدعاء في معاملات مالية، واحد ادعى على واحد ان له حق عنده، ده اسمها ادعاء في حقوق، واحد ادعى على واحد تهمة، يعني قال فلان كذاب، فلان مزور، فلان زاني، فلان مفسد، فلان في مشكلة مثلا قصف محصنة. هذه كلها ادعاءات. لذلك العلماء يقولوا في فرق بين الدعاوى اللي هي الادعاء، في فرق بين الدعاوى اللي فيها تهمة، وفي فرق بين الدعاوى اللي ما فيش فيها تهمة، وفي فرق بين الدعاوى اللي فيها حقوق مالية، وفي فرق بين الدعاوى اللي بتستوجب حقوق أو حدود شرعية. يعني في واحد الدعوة دي لو ثبتت عليه يبقى هو يستحق بها عقوبة، العقوبة دي تعزير شرعي، العقوبة دي حد من حدود الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو ان الامر بمجرد الدعاءات، لادعى رجال اموال قوم ودماءهم. بيقول لو ان القاضي اللي بيحكم بالشرع مفروض ان هو يقول تعالى انت بتقول ايه، قال له والله اصل فلان ده خد مني فلوس، لو هو افترض ان الناس كلها صادقة، وافترض ان الناس كلها عندها من الامانة والصدق ما فيه، وخلاص بقى بما ان احنا مسلمين وبنصلي لله وبنسجد لله وكلنا بنقرأ القرآن، يبقى الطبيعي ان كل الناس صادقة. بيقول لو ان هذا، لو ان القاضي حكم بذلك، لادعى رجال اموال قوم ودماءهم. لا في ناس هتيجي تقول ده فلان عليه ليه فلوس وهو ظالم، وفي واحد هيجي يقول ده فلان عليه، ده فلان قتل ابني، وفلان اخذ ميراثي، وفلان الفلوس دي مش بتاعته، دي ملكي انا، وفلان ده ظلمني، وفلان وفلان. والدعاءات كثيره. قال لو يعطى الناس، يعني لو يعطي القاضي او الحاكم او المصلح بين الناس، واحد الناس دخلتك في علاقه بين اتنين، واحد ولادك دخلوك في النزاع بينهم، وده بيدعي ان فلان ضربه وده بيدعي ان فلان ضربه، بيقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن البينة هنا نوع صنب يقول إيه؟ هنا في حاجة جماعة اسمها البينة. يبقى الدعاوى نوعين، دعوة اسمها دعوة تهمة، ودعوة اسمها دعوة غير تهمة. يعني مجرد ان فلان يدعى عليه، او ان فلان يقول حاجة، الحاجة دي هو بيطلب منه فلوس، بيطلب فلوس مش حقه، بيطلب حق مش حقه، بيطلب مال مش حقه، او دي اسمها دعوة في معاملات مالية. وفي دعوة بقى تهمة، تهمة دي اللي هي ايه، ان فلان بيسرق، فلان بيزني، فلان بيقتل، فلان بيقصف محصنة، دي اسمها دعوة ايه. واحد راح ادعى على زوجته انها ماشية مع رجالة، واحدة راحت ادعت على زوجها ان هو بيزني، دي اسمها دعوة تهمة. يبقى الدعوة نوعين، في دعوة غير تهمة وفي دعوة تهمة. الغير تهمة اللي هي عقد بيع، عقد رهان، قرض، ضمان، اللي هي المعاملات المالية، دين ثابت في حق ناس، وصية، وده في آيات وهيجي معنا في شرحه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول البينة على من ادعى. يعني ايه البينة يا جماعة؟ هنا معنى مهم جدا من معاني الشرع محتاجين نحن نقف معاه، اللي هو معنى التبينه، معنى البينة. البينة ده يقولوا الحجة الشرعية، يعني حاجة الناس يظهر فيها، عارفين يعني ايه، حاجة تبقى واضحة كده وضوح الشمس ان الحق ده بتاع فلان، ملك لفلان، حاجة يعني تزيل اللبس، تزيل الشبهة، حاجة تكون واضحة، حجة، حاجة الناس تشوفها تقول ده هو ده البينة، اللي هو يقولوا اسم لما يبين الحق، حاجة بينة. يعني انت بتقول ان السيارة دي ملكك، طيب ايه الدليل على ده؟ ايه البينة على ده؟ والله اصل انا معايا عقد بيع وشراء، وانا الناس كلها الجيران بيشهدوا لي ان انا بركبها بقالي فترة طويلة، وانا السيارة دي انا ممكن اقولك امارتها ووصفها دي مخبوطة في الحتة الفلانية، والمكنة بتاعتها فيها كذا، انا عندي بينات واضحة على ان انا لي علاقة بهذه السيارة، على انني املك هذه الايه السيارة، اشتريتها يوم كذا واشتريتها من فلان، واحنا نبص في تاريخ المرور بتاع السيارة، تاريخ الفحص بتاع السيارة، لقينا ان فعلا الكلام ده صحيح، يبقى دي اسمها ايه؟ بينة على الملك. البينة بيقولوا إيه؟ ما يبين به صدق القائل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن كل مدعي عليه أن يأتي بالبينة. ليه؟ لأن أموال الناس ودماء الناس مش لعبة. إن الأشياء اللي انت بتتكلم فيها في حقوق البني ادمين دي مش لعبة. فلابد انك لو انت هتدعي ان لك حق ان يكون عندك بينة بهذا الحق. طبعا احيانا كتير بيكون الانسان ما عندوش بينة. ليه؟ تعامل على الامانة بينه وبين فلان علاقة الا ان تكون تجارة تدينها بينكم عن تراضي منكم. الناس بتتراضى في التجارة فما كتبش ورق، فهو بينه وبينه ان هو اداله كلمة. كلمة المؤمن عهد. وممكن الإنسان ما يكونش عنده بينة حقيقية على حقه وهو حقيقة له حقه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الرجل يأخذ حق بغير حقه حتى لو ما كانش فيه بينة. نهى أن الرجل يأخذ حق غير حقه وحتى لو هو ما فيش فيه بينة. يعني ما ينفعش يقول لي أصله ما كتبش إيه، ما أنت قلت كلمة وأنت عارف أن ده حقه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أخذ مال، بيقول لعل أحدكم ألحم بحجتي من الآخر، من أخذ مال بغير حقه فإنما أقطع له قطعة من النار يوم القيامة. بيقول حتى لو أنا حكمت، تخيلوا كده واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي حكم. النبي حكم بإيه؟ يحكم بالبينات والقرائن. ودي يا جماعة نقطة مهمة جدا، إن القاضي لما بيجي يحكم في أي مسألة هو بيحكم بالقرائن. هو ممكن يكون عنده حاجات جوه نفسه وفراسة ودراسة، لكن الحاجة دي مفيش عليها قرائن. اللي ما عندوش قرائن مش عارف يحكم بيه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على من ادعى. مين اللي يجيب البينة؟ هل القاضي اللي يجيب البينة ولا هل المدعى عليه؟ يعني واحد راح قال فلان ضربني، الراجل اللي ادعى اللي جه يقول ان فلان ضربني لازم يقول هو اللي يجيب بينة ان فلان ده هو اللي ضربه. بيقول البينة على المدعي. القاضي لا يحكم الا بالقرائن، لا يحكم الا بالبينات، لا يحكم الا بالدلائل الواضحات. يعني ما فيش حاجة اسمها يحكم بالهوى، ما فيش حاجة اسمها يحكم أصلا أنا عارف فلان وما إن فلان صاحبي يبقى أنا أحكم له. ودي نقطة يا جماعة مهمة جدا جدا جدا في التعاملات الحياتية، إن أحيانا أنت بتدخلي في قضية ما بين اتنين صحباتك متنازعين، أو أحيانا أنت بتدخل في قضية إصلاح ما بين زوجين، أو أحيانا شاب بيدخل ما بين أصحابه في مسألة نزاعية ما بين أعضاء الشلة، او ما بين او قاضي بيحكم ما بين اتنين في قضية مالية، او قاعدة رجالة او قاعدة عرفية في السوق، الناس جابوا فلان وفلان وفلان وفلان بيقول له فلان ده عليه فلوس وفلان ما عليهوش فلوس، او قضية نزاع في الجيران، او قضية نزاع في الميراث، ان اخ بيشتكي اخوها او اخت بتشتكي اخوها في مسألة ميراث، وانت بتطلب لذلك او انت بتشهد ذلك. الناس كتير بتتفاعل يا جماعة مع الواقع دون بينات. يعني مجرد انه بيسمع بيتفاعل مع الواقع، بيتفاعل مع الواقع بمقدار ايه؟ بمقدار ان فلان بما انه صاحبي يبقى اكيد صح. وده يا جماعة مش صحيح. مش الطبيعي ان احنا لما نيجي نتعامل في الحياة ان احنا نحكم على الناس بمقتضى الافراد، انما بنحكم بمقتضى القضية. يعني لو يهودي متخانق مع مسلم في نزاع بين مسلم واليهودي له حق على المسلم، المفروض ان المسلمين يحكموا بالحق لا يحكموا لاجل ان هذا مسلم وهذا يهودي. لو ان راجل عدوك وراجل حبيبك وانتوا هما الاثنين بينهم نزاع وانت طلبت للشهادة او طلبت الحكم بينهم، اما انك انت مش هتقدر تمسك نفسك وتتعامل بالهوى فتعتذر عن هذه القضية، واما انك انت لو هتحكم بينها في هذه القضية يبقى انت بتنظر في القضية نفسها بغض النظر عن اطراف القضية. مالكش دعوة اصل فلان صاحبي وفلان مش صاحبي، اصل فلان بحبه وفلان بكرهه، اصل فلان شكله ملتحي وفلان شكله مش ملتحي، اصل فلان بما انه صح بما انه بيصلي معانا يبقى اكيد صح. مين اللي قال ان هو بمجرد انه بيصلي معاك يبقى اكيد صح؟ مين قال ان هو بمجرد ان هو بيعمل اعمال معينة وزميلك في الشغل انه اكيد صح؟ مين اللي قالت ان هي بمجرد انها بتحكي لك يبقى اكيد صح؟ مين اللي قال ان انت الاقرب الى قلبك هو الصح؟ إنما عصام بيقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. بيقولوا هنا النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة شرعية مهمة جدا جدا جدا في مسألة الحقوق. ايه هي؟ ان يا جماعة مش هينفع نحكم بين الناس ولا ينفع نقيم علاقاتنا ومعاملاتنا بين الناس الا بالبينات، الا بالحجة الشرعية. الحجة الشرعية ديت فيها حاجات كتير قوي، يعني هو اسم لكل ما يبين الحق. احيانا بيكون الحجة الشرعية ديت يعني شاهدي عدل، احيانا بيكون رجل وامرأتين، احيانا بيكونوا اربع شهادات اللي هو في الـ في الـ اللعان، ان رجل يتهم امرأته بالزنا او امرأة تتهم زوجها بالزنا، او احيانا بيقول ثلاثة، ان حديث قبيصة بن مخرق، حديث صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة الا لاحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب ثم يمسك. يعني واحد من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما ينفعش واحد يروح يقول له واحد انا عايز فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز الصدقة لسوي ولا لذي مرة سوي. زمان يا جماعة ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حاجة اسمها، فيش مهنة اسمها شحات، يعني مهنة الشحاتة ديت مش موجودة اصلا، دي ما كانتش مهنة موجودة عند الناس ان واحد بيلف عشان ياخد فلوس من كل واحد ودي بقت مهنة. لا، ان رجل النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس انها تسأل، وامر الاغنياء ان هم يروحوا يتحسسوا الفقراء الذين يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. طيب هل ينفع ان انا اقول لواحد اديني فلوس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل المساله الا لاحد ثلاث. بيقول لك ما ينفعش انك تروح تقول لواحد هات لي فلوس الا لاحد ثلاث. قال: رجل تحمل حماله، يعني واحد دخل في صلح ولقى ان الاصلاح بين المسلمين هيتكلف ان هو يغرم، فغرم عشان يصلح بينهم، يعني راح يحل مشكله ما بين اتنين، فلقى ان الموضوع عشان يتحل محتاج له 50,000 جنيه، راجل بيت هيتهد، راجل ومراته متخانقين، والموضوع عشان يتحل هو دخل يحل لان الموضوع محتاج 50,000 جنيه. فالراجل ام هو ما كانش معاه فلوس، او كان معاه فلوس هي اللي محتاجها قوي، او يعرف يجيب الفلوس من عند حد بعينه، يعني يعرف يقول لواحد اديني 50,000 جنيه. هو هنا تحمل حماله، يعني هو تحمل لاجل الايه؟ لاجل الاصلاح. رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يصيبها فقط، مالكش انك تتزود عن كده، يعني ما تقوليش ايه هاخد 60 واصرف 10 واديله 50، لا لا، انت غرمت، انت ضمنت، انت دفعت فلوس لواحد عشان تصلح، انت دفعت فلوس لواحد عشان ترفع اذى عن الناس، وانت ما كانش معاك فلوس، هنا يحل لك المسألة حتى يصيبها. قال ثم يمسك: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. واحد كان عليه فلوس، كان بيتاجر أو بيعيش حياته عادية، وبعدين جات مصيبة، نار مسكت في الحاجة بتاعته، نار مسكت في بيته، نار مسكت في تجارته، حصل حريقة كبيرة، جاءت جائحة، رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من العيش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه ممكن يسأل الناس، لكن يسأل الناس ليه؟ عشان يعرف يعيش، مش عشان ايه؟ مش عشان يترفه، انما مجرد ليه يصيب قوام من العيش. قال: ورجل اصابته فاقة، او التالب بقى واحد ايه؟ واحد فقير، واحد افتقر، اصابته فاقة يعني اصابه فقر. الراجل الفقير اللي اصابته فاقة ده ايه الدليل على فقره؟ يعني انا اعرف ان هو فقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا البينة، ايه البينة بقى؟ قال: يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة. ثلاثة من ذوي الحجة يعني ثلاثة من العقلاء، عارفين شيخ الحارة، عارفين العمدة، عارفين الراجل اللي بيبقى معروف في كل بلد كده، يقولك فلان وفلان وفلان دول معروفين. رجل يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة انه فقير، يعني الراجل الغني ده ما يدريش فلوس الا لما يبقى فيه بينة على الفقر. طب يعرف من ايه البينة؟ ثلاثة من اصحاب العقول هنا. طب ليه مش اتنين؟ ليه مش اربعة؟ عشان كده بقول البينة الشرعية او الحجة الشرعية متفاوتة، احيانا بتكون شاهدين، احيانا بتكون رجل وامرأتان، احيانا بتكون ثلاثة، احيانا بتكون اربع شهادات بالله، احيانا بيقول ان المرأة بتشهد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما سواهن. قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومي يقولون لقد أصابت فلانة فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوم العيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسألة إنك تروح تسأل واحد عشان يديك فلوس فيما سوى هذه الثلاثة أنت كده بتاكل سحت، فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك. بيقولوا لأن الغنى من الأمور الخفية، يعني ممكن يكون واحد ما يعرفش، فعشان كده يسأل ثلاثة من إيه؟ من الأقرباء أو ثلاثة من أصحاب العقول. ليه قال ذوي الحجة؟ يعني ليه ما قالش؟ لأن في ناس بتتعاطف، مجرد ما بتشوف المشهد بيتعاطف معاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يتسأل يكون واحد عاقل، بيعرف يفهم في الناس، بيعرف يشخص الناس، بيعرف يكون عنده مسلمات يتحاسب عليها الناس. احيانا بتكون الحجة شاهد ويمين، يعني واحد يشهد يجيب شاهد وهو يحلف، واحيانا بتكون الحجه امراه، واحيانا بتكون الحجه امراتان، واحيانا بتكون حجه اربع نسوه عند الشافعي، وتارة تكون الحجه غير ذلك. يبقى هنا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان مش هينفع واحد ياخد فلوس واحد، ولا ينفع واحد يتهم واحد الا ما يكون معاه بينه. البينه ديت مساله لابد ان يبين بها الحق، حجه شرعيه. الحجه الشرعيه ديت احيانا انك انت بتجيب دليل على ان كلامك صحيح. ليه؟ لانك انت الدليل ده القاضي او الحاكم او الناس هتحكم بيه. وهنا يا جماعه نقطه، ان احنا اللي فينا هل الحديث ده خاص فقط بالقضاء؟ يعني هل خاص فقط بالناس اللي بتحكم بين الناس وحكمها ملزم، ولا في علاقاتنا العامه؟ لا، في علاقاتنا العامه ان انت ما تتفاعلش مع كل حد. احيانا كتير بيجي واحد يقول لك الحق انا هحكي لك انت ما تعرفش، ويقوم جايب لك قصه كده ايه ده الشيخ فلان عمل وعمل وعمل، ولا فلان صاحبنا عمل وعمل وعمل، ويقعد يحكي لك قصه وينسجها لك جنب بعضها البعض، تحس ان هي بقت سيناريو. انت الطبيعي انك انت هنا لابد انك تتبين، لابد انك انت تسال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. انك انت لازم تسال فين البينه. الكلام ده انت بتقصف يا ابني واحد، انت بتتكلم على واحد في عرضه، انت بتتكلم على واحد. طب انت بتتكلم عليه ليه؟ متضايق منه، زعلان منه، قابلني مقابله وحشه، اتعامل معايا معامله مش ظريفه، اترخم عليا في حاجه، اصل هو في موقف الفلاني عمل معايا كذا. طب هو لما يعمل معاك حاجه زي كده ويتكلم عليك في موقف ضايقك فيه، هل ده يبيح لك انك انت تتكلم عليه؟ هل يبيح لك انك تغير معاملتك معاه؟ في ناس يا جماعه بتتفاعل مع الحكايات كتير قوي، تتفاعل مع الحكايات لدرجه انها بتتفاعل دون حتى مسلمات. يعني ممكن واحد يحكي لك قصه كده اللي هو يطلع لك ان اللي بيحكي عنه ده شيطان، وانت لو قعدت مجرد مع نفسك خمس دقايق، يا جماعه ما هو مش شيطان، ما اتعاملت معاه 20 مره قبل كده، ما هو لو كان شيطان ما كانش هيبقى ده حاله. يحكي لك قصه كده عن فلانه، وتحكي لك قصه عن فلانه تطلعها لك ان ديت مفيش فيها اي نوع من انواع الخير. يعني اللي هو لو انت مشيتي معاها في الكلام، مقتضى الكلام ده او تبعات هذا الكلام ان فلان ده ابليس، ده بل هو اشر من ابليس. والحقيقه ان الناس بتبقى بتتفاعل ب او بتتكلم بمشاعر، بتتكلم بعواطف. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول علينا ان نضبط هذه العواطف. ايه نضبط هذه العواطف؟ ايه؟ قال البينه على من ادعى. انك انت عشان تأخذ حق أو تدعي حق لازم يكون في بينات، بينات واضحات، دلائل واضحة. لازم يكون عندك مسلمات عقلية لما بتيجي تسمع الكلام، لازم يكون عندك مسلمات عقلية تحكم بها، لازم يكون عندك معايير شرعية في السماع، إن مش كل حد بيتكلم تسمعه، ومش كل دعوة وادعاء يحصل تهتم به. في ناس يا جماعة للأسف يعني عايشة حياتها تسمع الناس، وكل ما حد يقول حاجة هو يبدأ ايه؟ يتفاعل. فللأسف يعني للأسف ان هو مع التفاعل بيبدأ ياخد نوع من انواع رد الفعل. رد الفعل ده احيانا بيكون رد فعل عنيف، مثلا في الشغل الناس بتتخانق بينها وبين بعض في الشغل، بيتخانقوا على ايه؟ على سلطة، مين اللي يتلاقى قبل مين، بيتخانقوا على او مين اللي ياخد مكانة مين، بيتخانقوا على مال، فلان عايز ياخد فيه مكافأة نازلة عايز يحط اسمه ومش عايز فلان يتحط اسمه، بيتخانقوا على نوع من انواع التميز معين، مين اللي يرتاح في الحتة الفلانية ومين اللي ما يرتاحش في الحتة الفلانية، مين اللي ياخد الشغلانة الصعبة ومين اللي ياخد الشغلانة السهلة، بيتخانقوا على اي حاجة. هنا لو انت في مجال انك انت تسمع هذه النزاعات، لا ينبغي عليك ان تحكم بين الناس بمجرد الادعاءات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم، لو ادعى رجال اموال قوم ودماءهم. تخيلوا ان ممكن واحد يدعي على واحد ان المال ده مش ماله لاجل ان هو عايزه، ده في وسط المسلمين. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان لو ان الامر سهل بهذه الطريقه يعني ممكن مسلمين يروحوا ياخدوا فلوس ناس بمجرد الدعاوى والادعاءات لا لشيء الا لانه ياخد. هل ده موجود؟ موجود. لذلك كان ينبغي على كل قاضي وعلى كل من يحكم بين الناس وعلى كل من يسمع الناس وعلى كل من دخل في النزاعات بين الناس ومعاملات الناس ان هو يكون عنده عقل، ان هو يكون عنده شرع، ان هو يكون عنده معايير الحق والباطل، ان هو يكون عارف وبيسمع مين وبيسمع ايه. في ناس كتير بتعتبر ان الحق والباطل معيار الاشخاص ليس القضايا. يعني ايه؟ يعني بما ان احمد سيف هو متنازع مع فلان يبقى اكيد احمد سيف صح. ليه؟ اصل احمد سيف ده يا سيدي راجل بيصلي معانا. طب مين قال ان هو بمجرد انه بيصلي معانا، مين قال ان هو راجل بما ان هو يظن فيه الخير ان هو يكون في كل القضايا صحيح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول البينة على من ادعى، ان في حاجة اسمها بينات، في حاجة اسمها حجة، واليمين على من انكر. يكفي بقى الراجل اللي ما عندوش دعوة ده ان هو يحصل ايه؟ ان هو يكون عنده يمين. يمين يعني ايه؟ يعني يحلف. اليمين ده يقول والله او بالله او طالله او احلف بالله او يقسم على ذلك. وشيخ الاسلام توسع في الفاظ اليمين ان الراجل الزم نفسه بشيء. فهنا ان الراجل يحلف، يحلف بايه؟ يحلف على ان الحاجة دي حاجته. هو مجرد الحلف يكفي؟ الحلف يكفي لان الحلف جهة قوة، والحلف يكفي على من ليس هناك عنده بينة. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لما جاء رجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم، حديث الأشعث بن قيس، حديث صحيحين، قال كان بيني وبين رجل حكومة في بئر. يعني بيقول حكومة يعني تحاكم، يعني تنازع بيني وبين، انا بقول البئر ده ملكي وهو بيقول البئر ده ملكه، يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي اتنين، كل واحد بيدعي ان في حاجة ملكه. ايه الحاجة دي؟ الحاجة دي واحد، حاجة واحدة بس، عين واحدة اللي هي بئر. بيقول كان بيني وبين رجل حكومة في بئر، فاختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة قال شاهداك او يمينه. قال له انت بتقول، بيقول لمين؟ بيقول للمدعي. قال له تعالى انت بتقول ايه؟ قال له البئر دي ملكي. البئر دي مع مين؟ مع فلان. قال له هات الشهود ان البئر دي ملكك. طب افرض ما عندكش شهود وما عندكش بينة وما عندكش حجة شرعية ان الحاجة دي ملكك، ما عندكش اثبات ملكية، ايه اللي يثبت لك ان مفيش؟ في شهود؟ ما فيش شهود. معاك ورق؟ ما فيش ورق. كتبت؟ لا. طب في بينات عندك؟ ما فيش بينات. طب في قرائن؟ ما فيش قرائن. طب نعمل ايه؟ قال او يمينه، او هو انما عصام هيجيبه ويقول له الراجل ده بيقول بيدعي عليك بدون بينة، تحلف ان الحاجة دي ملكك؟ فقال الاشعث قلت يا رسول الله اذا يحلف ولا يبالي. عندنا مثلا في مصر يقول لك قالوا الحرام يحلف قال جالك الفرج. هو الاشعث بن قيس بيقول له عصام كده، قال له يحلف، قال له ده يحلف ويحلف ويحلف ولا يبالي، ده عنده استعداد يحلف من هنا للسنه الجايه ويقول على حاجته وحاجته ملكه، هيقول ان هي ملكه ويحلف، وانا بدعي وانا بقول وما عنديش بينه. قلت يا رسول الله اذا يحلف ولا يبالي. فقال من حلف على يمين ظلم او صبر يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان. وقال في رواية أخرى قال بينتك أو البئر وإلا في يمينه. وعن وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. واحد بيروح، دي حكومة تانية. الحكومة الأولانية يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الشهيدين، قال له هنا ليه؟ قال له هات شاهدان، شاهدان عدل. يبقى هنا النبي عصام قال له انا عايز بينه، واعتبر البينه هنا ليه؟ الشهود. عشان كده العلماء يقولوا البينه فيها تنوع. في ناس قال لك ان البينه مجرد شهود، لا عادي البينه ممكن يكون قرينه، كما في قول الله سبحانه وتعالى ان كان قميصه قد من دبر وان كان قميصه قد من قبل، دي اسمها قرينه. طب ما هو ممكن يكون بيسموها في الفقه اللوث. طب ما دي ممكن تكون، لما ممكن يكون القميص اتقطع في مسمار في الباب. لا، هي واحده بتيجي ورا واحد. في قصه يوسف عليه السلام، يوسف الصديق، سيدنا يوسف، ان واحده بتيجي ورا واحد وقميصه اتقطع، وهي بتقول ان هو كان بيهجم عليها وهو بيقول انا بجري، وهي اللي بتيجي ورايا. هنا في والقميص مقطوع. هنا في حدث معين، في قراءة معينة تبين صدق المتحدث. قال له إن كان قميصه قد من دبر صدق فصدق وهي من الكاذبين. قال له إن قال له لو هو اللي بيجري وهي بتجري وراه هيبقى القميص مقطوع من ورا. لو هو بيجري وهي هي هو بيهجم عليها وهي بتدفعه هيبقى القميص مقطوع من قدام، وان كان قميصه قد من ايه من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. فهنا دي اسمها قرينه في الحكم، دي اسمها بينه. هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له اعتبر ان البينه ممكن تكون قرينه ممكن تكون شاهد. هنا النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الاشعث ابن قيس اعتبر ان البينه على المدعي اللي هي ايه اللي هي الشاهدان. قال له هات شاهدان. طب ما عندكش ما عندي هات شهيدين ما عنديش شهود اذا انت كده ايه. قال له طب هو الراجل هيحلف هو طب ما انت بتدعي هو البئر الرجل في حيازته وانت جاي بتقول كلام. خدوا بالكم ان راوي الحديث هو الاشعث، راوي الحديث هو الاشعث. ولذلك قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. هنا يقول الأشعث وفي نزلت هذه الآيات، يعني هو اللي رايح الأشعث هو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين الثاني نزاع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالعدل. لأن احنا كتير يا جماعة بنحكم لأصحابنا، ويبقى لما يكون فلان صاحبي يبقى انا احكم له، وفلان لما يكون جاري يبقى اكيد هو الصح، وفلان لما يكون صاحبتي يبقى هي اكيد هي ايه الصح. الحديث وائل بن حجر جاء رجل من حضرموت ورجل من كندا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله هذا قد غلبني على ارض كانت لابي، وقال الكندي هي ارضي وبيدي ازرعها ليس لي له فيها حق. واحد الكندي بيقول له انا بزرع الارض ديت والارض بتاعتي والناس عارفه ده، والحضرمي بيقول له يا رسول الله الراجل ده اخذ الارض دي من ابويا وهو ده هو بيزرعها. هنا النزاع على ملكيه ارض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الك بينه؟ قال لي مين؟ قال المدعي. قال له الك بينه؟ قال له عندك بقى. خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم ملوش بينتك في الاول، ساله اصلا قال له انت لك بينه ليه؟ هل الدعوه دي تنظر اصلا ولا ما تنظرش؟ ليه تنظر ولا ما تنظرش؟ لان يا جماعه في احيانا حقوق فعلا ليس لك فيها الا الله. يعني في حق انت ما عندكش اي ما فيش اي بينه وما عندكش اي شهود وما عندكش اي حاجه تثبته، وانت واللي قدامك بيمطلق فيه هتعمل فينا ايه؟ هنا النبي اصلا قال الك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال للتاني. قال له يحلف؟ فقال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما يحلف عليه. قال له يحلف؟ هيحلف ربنا؟ طب انا بعظم ربنا، انا مش ممكن احلف ربنا كذب، لكن هو ده ممكن يحلف الرجل الفاجر لا يبالي على ما حلف عليه فليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك. فأدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم والترمذي وصححه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس لك إلا ذلك. العلماء اختلفوا يقولوا هل ده معناه أن مجرد الحلف يكفي؟ يقول لا مش لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك في كثير إذا كانت البينة إيه؟ إذا كانت البينة واضحة. لكن لو أن الأمر أقر، يعني لو أن واحد عارف أن فلان ده له حق بس أنا ما عنديش بينة وما عنديش قرينة، ده يا جماعة هيفتح باب وهيبقى مجرد ان اخذ مال الناس بمجرد ان واحد يحلف او واحد يقول ده هيخلي الاموال بقت هيصة، هيخلي الحقوق ضائعة. ليه ضائعة؟ لان كل واحد هيدعى على التاني وما فيش اي بينات. لذلك النبي عليه قال ليس لك الا ذلك. قال له انت مالكش بيعكش بينة، هديك فلوس هديك الارض ازاي؟ خلاص احتسبها عند الله سبحانه وتعالى الى ان يظهر لك بينة. واحيانا كتير ربنا سبحانه وتعالى يظهر الحقوق، احيانا الراجل ده يتوب، احيانا الراجل ده يرد يصيبه مرض او فاقه فيرد المظالم. لكن ما دام ليس هناك بينات فليس للقاضي ان يحكم بالهوى، وليس لمن دخل في الصلح ان يحكم بمجرد الحب او بمجرد المعرفة المسبقة للافراد دون ان يكون هناك بينات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك الا ذلك. في رواية ان الاشعث ان اللي كان عنده مشكلة مع الاشعث ده كان يهودي. تخيلوا بقى صحابي من صحابة النبي عليه السلام وبينه وبين اليهودي نزاع على بئر، والصحابي بيقول له البئر دي ملكي واليهودي بيقول بيجي دي ملكي، وفي الاخر خالص الصحابي ليس معه بينة. لذلك مهم جدا يا جماعة ان هذه الامة قامت بالعدل، وان السماوات والارض قامت بالعدل. لا ينبغي ان نتجاوز العدل الى غيره لمجرد المعارف، لا ينبغي ان نتجاوز العدل الى غيره لمجرد الصحبة. في ناس، في واحد مثلا بيحب ابن اكتر من ابن، يعني تلاقي مثلا الزوج يقولك فلان ده انا بحبه، والزوجة تقولك فلان ده انا بحبه، وطبعا ده من الفساد بمكان. ان يا جماعة يقولك فلان ده لا، ده الواد ده يبقى مع ابوه، والفلان الواد ده لا، ده بقى مع عمه. هذه المعاملات يا جماعة، انت امرت بالعدل حتى مع ابنائك، حتى مع ابنائك، انك انت اذا اعطيت ابن حاجة تعطي للتاني حاجة، واذا وضعت لاحدهم فرصة في شيء معين في الخير، انك تضع الاخر نفس الفرصة في شيء معين في نفس الخير. انك احنا امرنا بالعدل بين الابناء، والعدل بين الزوجات، والعدل بين الجيران، والعدل في الطعام، والعدل في اللبس، العدل في مع المتخاصمين، العدل في الاموال. هذا الدين دين العدل، وهذه القيم قيم العدل، بل بالعدل قامت السماوات والأرض. يعني أحيانا يقولوا أعلى قيمة في الإسلام، يقولوا أعلى قيمة في الإسلام التوحيد، لأنها قيمة العدل، لأنها وضعت أن لله سبحانه وتعالى حق، أن الناس دايما تسعى في العدل بين الحقوق، أو العدل في الحقوق بين الناس، وتنسى أن تتعامل في العدل مع الله سبحانه وتعالى. أن الشرك لظلم عظيم، ان الشرك ظلم، لانك انت وضعت الحق في غير موضعه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. طيب افرض يا جماعة نقطة هنا مهمة، افرض المدعى عليه بقى، المدعى عليه، احنا اتكلمنا على المدعي ان المدعى ده محتاج ان هو يجيب ايه بينة. طيب المدعى عليه ده احيانا بيكون حرامي اصلا، يعني واحد رايح على حرامي بيقول للراجل ده سرقني، هو اصلا حرامي، يعني هو ممسوك بكده في سرقه مره واثنين وثلاثه. المدعى عليه احد ثلاث، اما ان هو يكون، طيب المدعى عليه يا جماعه ده احد ثلاث، اما احنا قلنا ان الدعاوى ممكن دعاوى غير تهمه ودعاوى تهمه. الدعاوى الغير تهمه اللي هو دعاوى الاموال، الدعاوى التهمه اللي هو واحد بيدعي على واحد سرقه، بيدعي على واحد زنا، بيدعي على واحد قتل، بيدعي على واحد ان هو قتل ابن عمه، قتل خاله، قتل ابوه، ان هو الراجل ده متهم في مساله شرعيه، حق متعلق بحق الله سبحانه وتعالى. احيانا الدعوه بيكون متعلقه بحق العبد نفسه، بحق الشخص نفسه، واحيانا الدعوه تكون متعلقه بحق الايه، بحق الله سبحانه وتعالى، واحيانا بتكون الاثنين. يعني واحد ادعى على واحد في دوله مثلا، بتكون الشرع ان هو بيفطر في رمضان او بيقصف محصنات، وواحد ادعى على واحد انه واخد فلوس. دي الاولانيه اسمها دعوه تهمه، والثانيه اسمها دعوه ايه، دعوه ماليه في غير ايه، في غير حد شرعي. طيب المدعى عليه ده له واحد ثلاث، اما ان يكون ليس من اهل تلك التهمه، يعني انت راح تدعى على واحد مثلا معروف وسط الناس ان هو راجل بيصلي وبيقرا القران، وراجل معروف بالصلاح والصدق، راجل معروف وسط الناس ان الراجل ده عارف لما واحد ابنك مثلا يكون صادق، وفجاه انت تقول له انت كذاب، هو اصلا يعني ليس محلا لهذه التهمه، هو او بتدعي، واحد بيدعي على وجه من الصالحين ان هو مختلس، واحد مثلا معاه فلوس، فجي واحد قال له على فكره الفلوس دي مسروقه وانت سرقتها، هو ممكن يكون راجل اصلا راح اشتري من السوق حاجه وخد الفلوس ديت من ايه، تمن لحاجه معينه، باع حاجه في السوق وخد الفلوس دي تمن. الفلوس دي صحيح هي في حيازته، لكنها حقيقه هي ايه، هو راجل ليس محل للتهمه، يعني راجل معروف عند الناس بالنزاهه، معروف عند الناس بالامانه، معروف عند الناس بالتقوى، معروف عند الناس بالخير، هو اصلا مش محل للتهمه، لكنه في الاخر خالص هو ايه، هو إيه، اصبح في محل شبهه. فيقولوا المدعى عليه احد ثلاث، اما ان يكون ليس من اهل تلك التهمه، او فاجر من اهل تلك التهمه، او واحد بقى العكس الناحيه الثانيه خالص، هو واحد ايه، واحد يعني هو اصلا حرامي وممسوك في سرقه، هو اصلا زاني وقالوا عليه ان هو ايه، وقالوا ان هو بيزني، هو اصلا قاتل وقتل قتلة وقال عليه ان هو بيقتل، هو اصلا محل تلك التهمة. او النوع او القسم الثالث من ادواع المدعى عليه ان هو ايه، ان هو مجهول الحال، مجهول الحال، يعني مش عارفين ده ايه، هو ينفع ولا ما، مش عارفين. طب يا ترى اللي بيحكم، وجاءوا واحد بيقول ان هذا الرجل لي عنده حق، هل الرجل ده اللي بيقول ان انا لي علي عنده حق، هل الرجل يؤخذ به، يعني يؤخذ بمجرد الدعوة ببيناته، ولا الامر فيه تفصيل؟ هنا العلماء يقولوا ان الرجل اذا لم يكن محل للتهمة اصلا وما فيش عليه بينة، فهنا الرجل اللي بيتكلم عليه بهذا الطريق في فرق ان هو وجد الحق عنده، يعني واحد لقينا معاه فلوس والفلوس دي واحد بيقول دي فلوسي ودي فلوس مسروقة، فجيت اتهمه ان هو اللي سرقها، والراجل اصلا حاجة ده ما سرقش ولا حاجة، هو كان بيبيع حاجة فباع مثلا ذهب معين فالفلوس جات له، الفلوس بقت ايه؟ بقت عنده، او مثلا هو جاله تليفون والتليفون ده مسروق وهو حقيقة بيتاجر في التليفونات ومعروف بنزاهته، لكن فجأة وجد عنده تليفون ايه؟ مسروق وهو مش عارف هيعمل ايه؟ فالراجل صاحب الحق جاء بالبينة على ان الحاجة دي ايه؟ ان هذا الشيء ملكه، جاء بالبينة على ان هذا الشيء ملكه، وقام اتهم الراجل ده انه حرامي. فالعلماء يقولوا ايه؟ يقولوا يرد الحق الى صاحبه اذا كان هناك ايه؟ بينة، ويؤدب هذا الذي ادعى ان هذا الرجل سارق، يؤدب، قالوا يتضرب، قالوا يؤدب او يعذر بمال، لانه قال هذا الذي ادعى عليه دون بينة. هو انت ليك بينة ان ده حقك، لكن عرفت منين ده سرق؟ لانك انت كده ايه؟ ازيته. فالاول حال الغير متهم اذا وجد عنده الحق وعنده بينة، هو هنا يحصل ايه؟ هو هنا يرد الحق الى صاحبه، و لا يسب ولا يشتم ولا يعاقب هذا المدعى عليه، لانه ايه؟ لانه غير متورط في هذا، الا اذا ثبت ان هو ايه؟ ان هو هنا متورط، فهنا في الحاله ديت هو بيعاقب. القسم الثاني اللي هو مجهول الحال، مجهول الحال اللي هو ايه؟ اللي هو واحد مش معروف ده ترتيبه ايه، يعني مش معروف هو، هل احنا مطالبين ان احنا في مجهول الحال ده ان احنا نفتش، هل احنا مطالبين ان احنا نفتش ولا نعامله معاملة الغير متهم، ولا نعامله معاملة الايه؟ المتهم. يقول لك المتهم الاول او الاخير بقى اللي هو واحد هو حرامي وجاي في، يعني عارفين الحرامية لهم طرق في السرقة، يعني بتوع الناس اللي بتتعامل مع الحرامية بيبقوا عارفين ده كويس، يعني يقول لك مثلا ده حرامي خزن، وده حرامي عربيات نوعها كذا، وده حرامي غسيل، وده حرامي حيوانات، وده حرامي موتوسيكلات، وده حرامي مش عارف كتب، يعني الحرامية بيبقى لهم ايه؟ لهم طريقة تكتيكية في السرقة. طيب يبقى يا جماعة اقسام المدعى عليه ان على ثوابت عامة، ان دعوى الجناية والافعال زي دعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والعدوان على الخلق بالضرب وغيره، هنا بينقسم المدعى عليه الى اللي واحد انت جيت قلت ان فلان ده ضربني، فلان ده ظلمني، فلان ده اخذ مالي، فلان ده عمل كذا وكذا، هذه الاشياء هنا العلماء يقسموا ما بين المدعى عليه، اذا كان ليس اهل لتلك التهمة فبالتالي هذا رجل لا عقوبة عليه بالاتفاق، وانما هذا الرجل يرد اذا كان مثلا زي ما بقول لكم كده، هو كان مثلا تاجر تليفونات وفي تليفون مسروق وجاله وهو اشتراه، هو حقيقة ما كانش يعرف ان هو مسروق واشتراه وهو ليس متهم، هنا هيعمل ايه؟ هنا يرد المال الى صاحبه ويعذر الذي تكلم في حق هذا، يعني ما ينفعش ان واحد يقول فلان حرامي، ما ينفعش ان واحد يقول يتهمه بشيء معين فيه تهمة له لانه لم يفعل ذلك، وهنا الرجل ده ليس من اهل تلك التهمة لانه معروف عند الناس بالصدق والامانة وحسن المعاملة مع الناس. في واحد تاني مدعى عليه فاجر، يعني واحد اصلا ظالم، واحد اصلا حرامي، واحد اصلا سارق، واحد اصلا قاتل، فهنا لو جاءت التهمة في نفس هذا، دي على فكرة من القرائن، يعني دي من الايه؟ من القرائن، عارفين يعني في حاجات كده بتبقى قرينة للحدث، حاجة زي غلبة ظن، حاجة بتخليك تقول لا انا شك فيه، ما شكش فيه ليه؟ يعني هو حرامي وبيسرق، فدي حاجة هو قبل كده عمل ده مرة او اتنين وتلاتة فتخليك تشك، هل دي مجردها انك تحكم، لا مش تحكم، لكنها محل للشك، بتبقى قرينه من القرائن اللي بيها يقولوا ده مسجل خطر مثلا، معروف ان ده هذا الفعل ممكن يتم ارتكابه من قبل، يعني هذا فعل ذلك مره ومره ومره. الثالث المجهول الحال، المجهول الحال العلماء يختلفوا فيه، يقولوا ايه حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة، والحبس ده جماعة مش زي عندنا، يعني الحبس عندنا سجن، الحبس ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم معناه المواقبة، معناه اللي هو المنع من ان الراجل يكون محطوط عليه العين، يعني الراجل يكون منتظر ان هو يحقق معه، مش زي عندنا. يعني احنا عندنا ايه، اول من يعني كان زمان ما كانش فيه الحبس بمشاهده، عندنا يقولوا الحبس هو تقييد الحركة، يعني زي عندنا كده ايه يمنع من السفر او ان هو يتحط تحت المراقبة لانه متهم، ومتهم وفي قرائن عليه لكن لم تثبت، ما زالت الأدلة لم تثبت عليه، فهنا يحصل ايه، يقولوا ان هو يراقب، يبقى يمنع من ان هو يفر بجريمته، لكن هل يظلم؟ لا لا يظلم. هل ان هو يترك؟ لا لا يترك، لان في ايه، في دلائل بينات واضحات، هو مجهول الحال، يعني احنا مش عارفين هو ترتيبه ايه، ومش عارفين اذا كان هذا الرجل له مكانة، أو هذا الرجل فعل هذا الجريمة التي ادعاها أحدهم عليه وأتى ببعض البينات ولم تثبت حتى الآن في حقه، ولا هو بريء منها. لذلك كان شيخ الإسلام بيقول، والقسم الثاني أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر أو فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء المسلمين، والمنصوص عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه، ومنصوص عند أحمد ومحققي. وطبعا زي ما بقول لكم أن الحبس لم يكن بمفهوم الحبس، مش لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول حبس في تهمة يوما وليلة، يعني راقب الرجل يوما وليلة، ان وقال والاصول متفق عليه بان الائمة توافق ذلك، فانهم متفقون على ان المدعي اذا طلب المدعي عليه الذي يجب احضاره، وجب على الحاكم احضاره الى مجلس الحكم. الحبس الشرعي اللي هو مش مفهوم السجن، زي ان واحد يتحط في مكان ضيق ويتمنع ان هو يقابل حد، لا، انما هو مقصوده هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه او الفرار بجريمته، يعني المقصود انه يعوق، مش المقصود ان هو ايه، مش المقصود ان هو يتحط في مكان ومغلق تماما، لان دي مش عقوبة، ان ده ايه، ده لسه محل التحقيق. قال ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، كما روى أبو داود وابن ماجه عن هماس بن حبيب عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي إلزمه. وبيقول الصحابي بيقول إن هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم بغريم، يعني بينه وبينه إيه خصومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، قال له إلزمه. إلزمه يعني إيه، يعني خد بالك هو فين، اعرف هو فين، يعني اذا كان انت ليك حق عنده اعرف هو فين عشان ما يفرش بايه بجريمته. ده معنى ليه انه حبس يوم قال الزمه، ثم قال يا اخا بني تميم ما تريد ان تفعل باسيرك، فسمى الرجل الذي لزمه هذا ايه اسير. وفي رواية ابن ماجه ثم بر باخر النهار فقال ما فعل اسيرك يا اخا بني تميم، هذا هو الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق حبسا معدا لسجن الناس، ولكن لما انتشرت الرعية وزادت الفتحات في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا وحبس فيها. وقد تنازل العلماء من أصحاب أحمد هل يتخذ الإمام حبسا على قولين، فمنهم من قال لا يتخذ حبسا، وقالوا يعوقه بمكان من الأمكنة أو يقوم عليه حافظ، وهذا هو الذي يسمى اللي هو المنع من الهروب أو المراقبة أو الترسيم. طيب هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الناس لا ينبغي، او ان القضاء او ان اللي بيحكم بين في الناس لا ينبغي ان ياخذ بمجرد الدعاوى، انما لابد من البينات. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه قال ان هنا في مساله مهمه، في مساله الانكار. ايه الانكار؟ لو واحد بيقول فلان ده اخذ حقي، واحده بتقول فلان جوزي ما بيصرفش عليا، فبنقول لها وراحت دي حاجه ما حدش يعرفها طيب، والراجل رايح جاي عليهم وجايب الناس بتشوفه جاي داخل بكيس برتقان وداخل بكيس اكل وداخل بكيس شرب، وراجل ايه يعني حياته في وسط البيت، الجيران كلهم بيشهدوا ان الراجل ايه رايح جاي على البيت. هنا القاضي بيحكم، وهي بتقول انا الراجل ده ما بيصرفش عليا وما بينفقش في البيت. طيب انت عايشه معاه بقالك قد ايه؟ والله بقالي كذا سنه. طب بقالي كذا سنه بتشتغلي؟ لا. امال مين اللي بيصرف على البيت ده له كذا سنه؟ هنا القاضي بيستجلب بيستنطق الايه؟ بيستنطق القرائن. هنا المرأة دي عليها انها ايه؟ انها تأتي ببينات. القاضي احيانا بيحكم بالظاهر او بالاصول العامة العقلية الواضحة او بشهادة الشهود. في حاجات مش ممكن اثباتها، صعب اثباتها، مستحيل اثباتها. رجل بيدعي ان زوجته مثلا سيئة الخلق، والست بتقول والله الراجل ده في غاية الايه، او بتقول ده انا احسنت اليه كما لم تحسن امرأة الى زوجها. يعني بتقول انا في غاية حسن التباعد للزوج، وهو بيقول الست ديت بتشتمني وبتعمل وبتعمل، وكل واحد فيهم يدعي على الطرف الاخر شيء عشان ينتقص من حقوقه. هو عايز يخلع من حقوق الصداق، وهي عايزه ايه؟ عايزه تاخد اكتر نسبه من المال، وهما الاثنين مقررين ان هما الحياه استحالت بينهما. هنا يا جماعه نقطه. طيب هو هنا النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه لو لما يحصل بقى النزاع ما بين زوج وزوجته، والموضوع صعب جدا انك انت تثبت، وهي بتقول بينات وهي، وهو بيقول بينات وهي، والدعاوى هنا يعني مش عارف مين المدعى ومين المدعى عليه. عارفين لما لما لما يكون المدعى والمدعى عليه فيهم مشاكل، الاثنين فيهم العلماء اختلفوا اصلا عموما في يعني ايه مدعى ومدعى عليه. قالوا المدعى من يخالف قوله فاهي، والمدعى عليه خلافه. وقالوا المدعي اللي هو اللي طالب الحق ده، اللي هو اذا سكت ترك وسكوته. والمدعى عليه اللي هو من لا يخلى اذا سكت. يعني لما واحد يدعي على واحد، هو عليه ان هو ينكر، عليه ان هو يحلف ويقول ده ما حصلش. فالمدعى عليه اللي بيحلف. هنا المدعي والدعى عليه، الست والراجل اللي عايشين مع بعض وفي نزاع ومحدش عارف في حاجه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ حكم من اهله وحكم من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. هنا ربنا سبحانه وتعالى لم يرضى بحكم واحد بين الزوجين اذا خيف الشقاق بينهما، فانه لا يعلم ايهما الظالم، وليس بينهما بينه، بل امر بحكمين والا يكونا متهمين. يعني الحكمين يكونوا حكمين ايه؟ عدلين. بل حكما من اهل الرجل وحكما من اهل المراه، كما قال تعالى: وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. يعني الحكمين لو ارادوا اصلاحا، يعني لو هم سمعوا من الطرفين وربنا سبحانه وتعالى جعل هم ارادوا الحق وارادوا التوفيق وسمعوا من الطرفين، وهم الاثنين رأوا ان الجوازه دي مش ممكن تمشي، او ان هم الاثنين شافوا ان الجوازه دي ممكن تكمل عادي ولكن الامر محتاج، قال ان يريد اصلاحا، يعني اذا اراد هذا الحكم وهذا الحكم اصلاحا يوفق الله بينهما اي بين الزوجين، فان رأى المصلحه ان يجمع بين الزوجين معا، وان رأى المصلحه ان يفرق بينهما فرق. قال ان رأى مصلحه ان يجمع بين الزوجين جمع، وان رأى مصلحه ان يفرق بينهما فرق، اما بعوض تبذل المرأة. هنا يقولوا العقد الزواج بينفسخ بأحد ثلاث: إما من قبل الرجل طلاق، وإما من قبل المرأة خلع اللي هو إن المرأة تفتدي، أو إما من قبل القاضي اسمه فسخ، إن القاضي يفسخ العقد. فهنا بيقول: إما بعوض تبذله المرأة فتكون الفرقة خلعا إن كانت هي الظالمة، وإن كان الزوج هو الظالم فرق بينهما بعد اختياره. وأكثر العلماء على أن هذين حكمان كما سماهما الله سبحانه وتعالى حكمين يحكمان بغير توكيل الزوجين، وهذا قول مالك والشافعي والإمام أحمد في أحد قوليهما. يبقى هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هنا حديث مهم جدا، بيعلمنا حديث في المعاملات ان احنا لا ينبغي علينا ان احنا ننساق وراء الدعاءات، ولا ينبغي علينا ان احنا مجرد ان يبقى في كلام الناس بتقوله فاحنا نسمع الكلام وخلاص، وان احنا نتفاعل مع الكلام مجرد الكلام دون بينات. ان احنا لابد يكون عندنا نوع من انواع المسلمات العقلية، نوع من انواع ان احنا بنفهم احنا بنسمع ايه عن مين. لما يجي واحد يحكي لك قصة او يحكي لك حاجة او يحكي لك نزاع عن واحد، ما تتوقعش ان اللي هو بيحكي لك ده كل صحيح وتسلم له وتبدأ تتعامل معاه، إلا إذا كنت عارف اللي بيتكلم ده راجل يعني في منتهى العدل، لأن غالب الناس. والحاجة التانية إنك مش هينفع تتفاعل معاه ولا تحكم له إلا إذا كان هناك بينات واضحات. المدعي يحتاج إلى بينة، لذلك يقولوا إن اليمين دائما في جانب الإيه؟ في جانب الأقوى، في جانب الأقوى. إن اللي له صفة القوة اكثر في طرفي النزاع بيكون معاه الايه؟ اليمين. لذلك المنكر مجرد ان هو ايه؟ ان هو يمين. هنا في حديث بس مسألة اللعان ومسألة القسامة. الحديث بتاع القسامة وبتاع اللعان هنا النبي صلى الله عليه وسلم رضي أو ربنا سبحانه وتعالى في القسامة النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن 50 واحد يقسموا بالله ده يثبت الحق، فجعل اليمين، جعل اليمين في إيه؟ مع المدعي. وفي الزنا ربنا سبحانه وتعالى جعل أن لعان الزوج والزوجة أن الرجل هو المدعي، هو اللي إيه؟ اللي يقسم. مكان 4 شهادات، قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فجعل اليمين على مين؟ على المدعي مش المدعى عليه. وهنا العلماء اختلفوا اختلاف كبير، يعني ليس هذا محله، لكن يعني نخلص بأن هناك فرق بين الحقوق اللي فيها تهمة، الحقوق اللي فيها عقوبات شرعية ودي لها نصوص معينة زي حديث القسامة في حديث خيبر. الصحابة لما ذهبوا في خيبر وواحد اسمه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن سهل، وهو ماشي في وسط اليهود وكان بينه باليهود عداوة، وفجأة لقوا الرجل اختفى وفجأة لقوه مقتول. واليهود مين اللي قتله؟ يعني اكيد مش المسلمين، ما المسلمين جايين مع اصحابه يعني، واليهود فجأة قالك احنا ما نعرفش عنه حاجة، ما نعرفش مين اللي قتله، يعني الراجل جاي مقتول في ارضهم فجأة وهو رايح عندهم وبينه وبينهم عداوة ظاهرة، وهو في الاخر خالص قالوا ما لناش دعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الامر اليه وطلب للحكم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة اللي هو ايه، قال له هات البينة، طب ما فيش بينة، قال له خلاص يحلف 50 واحد من المسلمين ان اليهود قتلوه. خدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم حاكم على المسلمين وعلى اليهود، فهنا المسلمين قال له طب احنا ما شفناش كيف نحلف ولم نرى، هنقول ان المسلمين قتلوا احنا ما شفناش؟ وشوفوا انظروا الى امانة المسلمين. فالنبي عليه الصلاة قال خلاص يحلف 50 من اليهود ان هم ما قتلوش، فاليهود مش هيحلفوا 50 منهم، برضو ناس بتعظم ربنا سبحانه وتعالى، هيحلفوا بالله كذب، هيحلفوا بالله ان هم ما قتلوش، هو ميت في ايه؟ في ارض اليهود. فده اسمه حكم القسامة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام واداه، يعني دفع ديته الى اهله. ان هنا في بعض يقول عشان كده يقولوا هل حديث البينة على ما ادعى واليمين على انك حديث مطلق؟ يقول لا مش حديث مطلق، يعني هل كل الناس او في كل المواقف يحكم بهذا الحديث؟ يقول لا، ان هنا في بعض الاشياء إذا كانت المسائل المالية وإذا كانت المسائل فيها حقوق معينة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البينات الواضحات، لكن أحيانا اليمين نفسه نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الحجة الشرعية إذا كان معها قرائن. إن اليمين نفسه إذا واحد بيحلف على حاجة والحاجة دي لها قرائن وحاجة فيها وضوح الشمس، هنا ده بيعتبر القاضي أحيانا بيكون ده إيه؟ بيكون ده بينة واضحة أو يكون ده دليل واضح على صحة الحكم. طبعا في الأخير خالص النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة إن يا جماعة مسألة الحكم بين الناس أحيانا يعني هي غالبا مبنية على الظواهر، مبنية على القرائن، مبنية على الأشياء الواضحات، وإلا فكثير من الحقوق ربما لا يستطيع الناس أن يستوفوها في الدنيا، إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، إن في حاجات أنت مش تعرف مهما عملت هتعرف تستوفيها في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي أحكم لأحدكم بحجته، ان واحد بيحكم وواحد جاي عنده حجه قويه وعنده بينه واضحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه الراجل حسن البيان قال حجته، والحجه ديت كانت ايه؟ كانت ظاهره. قال وهذا الذي حكمت له هو الذي اقطع له، يطلع يقول ايه؟ يطلع دول ده حكم حلال، ليه ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حكم لي، وفي احسن من كده، وفي عدل اكتر من كده، النبي صلى الله عليه وسلم اللي حكم لي. قال فانما اقطع له قطعه من النار يوم القيامه. عشان كده يقولوا ان حكم الحاكم وان كان المال اللي انت اتيك قدام الناس كلها حلال، هذا لا يحل هذا المال لك، انك انت عارف الحق فين وعارف الظلم فين، عارف الخير فين وعارف الشر فين، فلا ينبغي لاحد ان ياخذ احد، ولا ينبغي للقاضي ان يتعامل بمجرد الكلام. قال الله سبحانه وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره. لا ينبغي على رجل ان هو يقول والله خلاص على قد حلفان بحلفان خلاص نحلف بقى والدنيا ايه والدنيا سهله، لكن الحقيقه ان هذا الذي حلف لياخذ مال واحد تاني وهو مستهين بهذا الحلف لا يعرف هذه العقوبة عند الله سبحانه وتعالى، ان في حاجة اسمها جماعة اختم بها يمين الغموس. يمين الغموس ده يقولوا يمين، العلماء يقولوا لا كفارة له، يمين يغمس صاحبه في نار جهنم. يعني يقولوا يسمى غموس ليه؟ لأنه غمس صاحبه في نار جهنم. ليه يغمس صاحبه في نار جهنم؟ والعلماء يقولوا الراجل ممكن يتوب منه، غلظوا جدا في مسألة اليمين الغموس. ليه؟ قالوا لأنه حلف بالله كذبا وهو يعلم أنه كذاب ليأخذ مال رجل آخر. يعني واحد راح غير حتة كده في الأرض، عنده أرض بينه وبين صاحبه، أم رايح مغير الحدود، حط بس الحديده بقى ما تبقى الناحيه دي، حط الحديده جنبها ايه، جنبها مترين، فاخد مترين من مين؟ من ايه؟ من ارض صاحبه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان هذا الذي غير منار الارض ملعون، بل هذا الذي شهد معه ملعون، بل هذا الذي آواه وساعده على ذلك ملعون. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. يعني مجرد يعني عارفين ملعون ده يعني مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، الرحمة الخاصة. وهنا كلمة يمين غموس يقولوا إنه رجل حلف على كذب وهو يعلم أنه كذاب، يقولوا هذا لابد أن يعاقب في النار، لابد أن يغمس في النار بإيه؟ بمقدار ما حلف، لأنه مسألة في غاية الصعوبة. لا ينبغي علينا أن نستهين بالحقوق، لا ينبغي علينا أن نستهين بحقوق النساء، لا ينبغي علينا أن نستهين بحقوق الأطفال، لا ينبغي علينا أن نستهين بحقوق التجار، لا ينبغي علينا أن نستهين بحقوق المال، لا ينبغي علينا أن نستهين بحقوق الأب والأم، لا ينبغي علينا أن نستهين بحقوق الزملاء والجيران. يا جماعة لكل شيء حق، والله سبحانه وتعالى هو الحق وهو الذي يحق الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.